فنأتي الآن إلى باب الصلح. باب الصلح هذا فيه مشكلة الآن قائمة في المحكمة، أو حتى لو ما وصلت إلى المحكمة، بس المقصود أنه فيه خصومة أو فيه نزاع، فيأتي عقد الصلح يحل هذا النزاع. والصلح على نوعين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. إذا قلنا صلح على إقرار، معناها الشخص الذي عليه الحق هو معترف أنه فعلا أنا عليه حق. إذا قلنا صلح على إنكار، معناها الشخص ينكر، يقول أبدا ما هو صحيح، أو أنا ما أعترف بهذا الشيء، أنت تدعي شيء أنا لا أعترف به. صلح على إقرار، واحد يطالب شخصا في المحكمة، قال أنا طالب فلان بمئة ألف ريال، سدد يا فلان، والله يعني ظروفي كذا، ما عندي سيولة، ما أدري إيش، جلسوا جلسة صلح، قال يا فلان أنا ترى خسرت في تجارتي، وأنا كذا وضعي، وأنت تعرف، والعقار الآن طايح، أنا لو ببيع الأرض عشان أسددك بتضرر، وأنت الحمد لله الله مغنيك، أنا سوف أعطيك، نتصالح ونتفق حتى ما تطول القضية وتروح المعقارات، نتفق على شيء، وهو أنا بسددك بدال 100 ألف أنا بسددك 90 ألف، موافق؟ قال خلاص سامحتك في العشرة، سددني إيش 90 ألف. تصالحوا على هذا، في مشكلة ولا ما في مشكلة؟ هذا صلح صحيح، وحقيقته أنه إبراء من بعض الدين، ما في مشكلة، فهذا يكون إبراء. وهذا معنى قوله إيش؟ وإذا هذه زائدة، ها؟ عندكم ومن أسقط. طيب وإذا زائد، ومن أسقط بعض دينه، هذه الصورة الأولى اللي هي مطالب بمئة ألف تراضوا على إيش 90. الصورة الثانية: أو وهب غريمه بعض العين التي في يده، رافع دعوة في المحكمة يقول فلان استعار مني كتبا جيد على أساس يشتغل عليها في رسالة الدكتوراه لمدة سنة، والآن ما رجعها فلان، قال والله أصبر علي باقي على موعد التسليم، وأنا متورط، والمشرف يقول كذا، خلاص راح اشتكى، قال فلان ما رد إلي الكتب التي عنده وأعرته إياه، قال يا فلان الله يهديك، وانت تعرف ظروفي والرسالة الدكتوراه وبيطوى قيدي، أنا برجع لك، صح أنا عندي استعرت منك المغني والشرح الكبير، أنا سأرد لك الشرح الكبير وسامحني، خلاص المغني خلي عندي، قال خلاص اتفقنا نأخذ منك الشرح الكبير. هذا إيش؟ وهب غريمه بعض العين التي في يده. هبة صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ ها؟ هبة صحيحة، لكن المؤلف يشترط في هذه المسألة، يقول أولا لا تكون، قال جازة، ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، فيقول له إذا سددتني 90 أبسامحك في العشرة، قال خلاص اتفقوا، ومنه في اليوم اتفقوا وقع العقد أني أنا فلان عامر بهجة ولا زيد ولا عمرو، تمام، اتفقت مع فلان على المصالحة على النحو الآتي، أنه إذا سددت 90 ألف التي عليه فإنه بريء من العشرة، وإذا لم يسدد فإنها تبقى في ذمته. يجوز هذا ولا ما يصح ولا ما يصح؟ ليش ما يصح؟ المؤلف يقول ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة له. إذا رجعت لي الشرح الكبير فالمغني هدية لك. ليش ما يصح يا مشايخ؟ ليش ما يصح؟ نحن نقول ما يصح. إيش هو اللي اشترط؟ هذا قالها إذا سددت 90 ألف مخصوم منك فلك، فقد أبرأتك من العشرة. عقدين في عقد، إيش العقدين؟ الهبة والشرط. هو الشرط هو الهبة، ما هو شيء ثاني. السداد إيش بو؟ لا لا، ما هي عقد في عقد. لا لا، ما هو لأجلنا، هذه يمكن سألة ثانية أن تقصد، إذا كان بلفظ الصلح، هم يقولون لا يصح بلفظ الصلح، لكن لا هنا المؤلف ما جاب قصة إذا كان بلفظ الصلح أو بغير لفظ الصلح، لا لا. ليش قرض جار نافع؟ يعني الرجال مقرضك 100,000 ومسامحك فيه 10، ما هو ناجز. أيوة قربت، ما هو ناجز. يعني إيش الإشكال إذا ما هو ناجز؟ لا اتفقوا وتم توقيع العقد معلق. الإبراء المعلق لا يصح عندنا في المذهب، واضح؟ والهبة المعلقة إيش حكمها؟ تصح ولا ما تصح؟ لا تصح. لا الهبة المعلقة لا تصح، الإبراء المعلق لا يصح. فلو قال أبرأتك من 10,000 إذا سددت 90,000، إبراء معلق ولا ما هو معلق؟ معلق، والإبراء المعلق لا يصح. فلو سددت 90,000 من حقك تطالبه بالعشرة ألف، خلاص؟ نعم. فهذا قد يتحيل بها من إنسان يبغى حقه مثلا، يذكرون الفقهاء بعض الأحيان يتحيل الإنسان لحقه، يقول خلاص يا فلان اعترف لي، والآن أنا أوقع لك ورقة أنك إذا اعترفت لي عند القاضي بالدين 100,000 فإني ما أطالبك إلا 50,000. خلاص تم وقعوا أنه إذا اعترف لهم فسوف نقول إيش أقر، وراح أقر عند القاضي. بعدين قال 50، أقر بال100,000، قال بنعطيه 50، قال لا أنا أبغى 100، قال أنت موقع ورقة هذه، قال إيش لا يصح. طيب المؤلف قال لا يصح في هذه الصورة لأنه معلق. الصورة الثانية إيش؟ ما هو معلق، ما هو معلق، منجز، لكن أيضا قال لا يصح. إيش هو؟ قال ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك. قال اسمع يا فلان، أنت لا عندك مستندات ولا عندك شهود ولا عندك شيء، روح اشتكي في المحاكم ومن محكمة المحكمة ولا تستفيد شيء، أنا لن أعطيك شيء إلا إذا سامحتني. قال خلاص مسامحك في 10,000، يروح اعترف، واضح؟ هل هذا يسقط عنه 10,000؟ لا. ليش؟ أحسنت، لأنه مثل المكره، خلاص، لأنه ظلم وأكل للمال بالباطل فلا يصح ذلك، ماشي. طبعا بعض الشراح الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله تعالى وسكنه الجنة ذكر المسألتين وشرحها بصورة واحدة اللي هي إيش؟ ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا أو يمنعه حقه إلا بذلك. لا هي مسألتان مختلفتان، واضح؟ الأولى فيها تراضي، يعني الأولى يجعل الوفاء الباقي شرطا فيها تراضي، لكن المشكلة فيها في التعليق. ثم قال رحمه الله تعالى الصورة الثالثة اللي ما تجوز إيش هي؟ قال أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. الرجال جاك وقال لك سدد 100,000 اللي عليك، قلت أصلا 100,000 ما هو موعدها الآن، 100,000 موعد سدادها في شهر رمضان، باقي عليها لسه الحمد لله 4 شهور. قال اسمع اسمع، أنا أسددك الآن مقابل إيش؟ التعجيل. يقول إيش؟ أو نعم، يقول أنا أعمل لك خصم من الدين مقابل التعجيل، يعني الآن عليك 100,000 تسلمها في رمضان، لا خليها 90,000 بس تسددها اليوم. اتفقنا على هذا؟ اتفقنا على هذا. ما الحكم في هذا؟ قال المؤلف لا يجوز. هذه المسألة يسميها العلماء مسألة ضع ضع وتعجل، ولا تجوز، وأكثر العلماء على عدم جوازها وهو المذهب. بعض العلماء يجيزها، والفتوى الآن يعني عمل الناس كثير من الناس على جوازها، ولكن انتبهوا شيخ انتبه، ضع وتعجل لها 3 صور. الصورة الأولى مو ضع وتعجل، يعني ضع وتعجل وما يشبهها لها عندنا 3 صور. الصورة الأولى أن يأتيك ويسدد بدري، هو الرجال جايك الآن قال تفضل هذه 100,000 حقتك، قلت له 100,000 موعدها في رمضان، قالك خلاص أنا الحمد لله جمعت المبلغ وأبغى بري ذمتي، تفضل هذه 100,000. فقلت له هات 90 وأنا مسامحتك في الباقي خلاص. هل في أي مشارطة أنه إذا سددت بدري؟ لا، أخذت 100,000 ورجعت له 10,000، يجوز ولا لا؟ هذه لا لا, لا إشكال في جوازها، خلاص. الصورة الثانية أن يتفق عليها من أول العقد، أنك تكتب في عقد البيع أنه المبلغ 100,000، فإن سدد مبكرا فإنه يخصم له بكل شهر مبكر يخصم له مثلا 1000 ريال، جيد، فهذا لا يجوز، وهذا مثله مثل الربا، هذا من الربا لا يجوز ولا إشكال في تحريمه. الصورة الثالثة اللي هي حقة المؤلف رحمه الله، ذكرها المؤلف ما اتفق عليها من قبل، لكن لما جاء صار اشتراط، قال اسمع سددني الآن ومقابل ذلك أنا سأخصم لك، قال خلاص سدد لأجل أن تخصم لي، هذا الذي اختلف فيه العلماء والجمهور على منعه وهو المذهب، واضح؟ طيب هنا حتى لو ما دامت مشارطة تأجيل مقابل الخصم يجوز. طيب نأتي الآن إلى إذن عرفنا بعض صور الصلح على إقرار، لاحظتم ليش جعلنا هذه الصور صلح على إقرار؟ لأن الرجل أقر بالدين. نأتي الآن إلى قضية وهي، والصور السابقة قلنا إن الصلح فيها إبراء، كله إبراء صح ولا لا؟ نأتي الآن إلى صور يكون الصلح فيها صرفا، الصلح صرف، رحت للمحكمة تقول فلان أطالبه بأن يدفع لي 375,000 ريال، خلاص أنت طالب فلان سدد عليك 375,000 ريال، سددها الآن. قال والله الآن ما عندي ريالات، واليوم جمعة والبنوك مقفلة، من وين أجيب لك 375,000 ريال؟ ما عندي إلا 100,000 دولار، تأخذ؟ قال أخذ. ما الحكم، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ أول شيء اربط هذه المسألة، هذه مسألة في حقيقتها مبادلة نقد بإيش؟ بنقد، صح ولا لا؟ نقد بنقد، ويشترط فيهما التقابض. هل يشترط التماثل؟ لا. طيب وين التقابض؟ التقابض تسلمني ريالات وأسلمك دولارات، الآن الريالات ثابتة في الذمة ما بيسلمها، صح ولا لا؟ وما في تسليم من الطرفين، فيها من طرف، هي هذه يسمونها مصارفة ما في اليد بما في الذمة. يجوز؟ قال لك يجوز بشرطين عند الحنابلة، يجوز اقتضاء الذهب من الورق اللي هو الورق اللي هو إيش؟ الفضة. يجوز أنك عليه فضة تقتضي منها ذهب، عليه دراهم تقتضي دنانير، أو عليه دنانير وتقتضي دراهم، قال يجوز ذلك بشرطين، إيش هما؟ ها؟ إذا أخذها بسعر يومها، هذا واحد، وتقابضا في المجلس. إذن الشرط الأول يأخذها بسعر يومها، قال والله شوف أنا بأخذ بقبل منك دولارات، بس ما تعطيني 100,000 ريال، 100,000 دولار اللي هي سعر الصرف، لا بأخذ أربح شوية مقابل أني إيش تنازلت ووافقت أستلم بالدولار، أخذ منك 105,000 دولار. يجوز؟ لا ما يجوز، قال لابد أن يأخذها بسعر يومها، بسعر الصرف. الشرط الثاني التقابض في المجلس، كيف يتم التقابض في المجلس؟ يستلم المبلغ كامل، قال خذ 100,000 دولار كاملة، ما رأيكم لو أنهم قالوا خلاص اتفقنا، يلا بسم الله أن نكتب بيننا اتفاقية الآن أنني سوف أسلمك 100,000 دولار، الآن خذ 50,000، أنا رايح للبنك أجيب الباقي وأرجع، يبطل فيما بقي، لابد أن يدفعها كاملة، وإلا نرجع، إذا ما دفعت وقع الاتفاقية وراح يجيبها من البنك رجع، نقول الاتفاقية هذه بطلت ورجعنا إلى الدين الأصلي، واضح؟ ولها فائدة أحيانا فيما لو حصل تغير في سعر الصرف، ممكن يروح يجيبه من البنك ويرجع، صارت مشكلة بين بلدين ولا صارت تمام، أو حصلت مشكلة اقتصادية ولا كذا أدت إلى انهيار العملة، أحيانا يصير انخفاض كبير في سويعات، نص ساعة رايح يجيب من البنك ويجيب، يصير انخفاض، صح ولا لا؟ فحينئذ نقول بطلت هذه الاتفاقية، لما ترجع تتفق اتفاقية جديدة بالسعر الجديد، وافق لك وافق لك. ما طبعا هذا يلزم به أحدهما ولا بالتراضي؟ بالتراضي، لأنه هذه مصارفة لابد فيها من التراضي، لو قال ما أبغى دولارات سلمني ريالات، ريالات حقه أو لا؟ من حقه ذلك. نعم ما في مشكلة، هو هذا معنى سعر يومها، هو سعر السوق من غير يعني ربح عن سعر السوق، لا لا لا ما يجوز، يقول لو تراضيا على غير سعر السوق لا ما يجوز. طبعا بعض العلماء يجيزه، لكن عند الحنابلة اشترطوا ذلك. بعض العلماء قالوا انه هذا لا يشترط فيه التماثل وكذا فرخصوا فيه، اما الحنابلة اشترطوا قال لا في حديث لا بأس ان تأخذها بسعر يومها وما لم تتفرقوا بينكم شيء. جيد. ثم انتقل المؤلف الى الصلح على انكار. كم بقي شيخ؟ ايه محمد. الصلح على انكار الرجل منكر او ما هو راضي يعترف، يقول انا ما ادري هذا الكلام الذي تدعيه انا لا اعلمه. قال المؤلف من كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه، راح يرفع عليك دعوة في المحكمة يقول السيارة اللي في يدك هذه سيارتي، يقول يا فلان والله أنا اشتريتها من رجل في الحراج، قال هذا الرجل اللي اشتريتها منه شكله حرامي وسرقها، السيارة سيارتي وأنا أطالب بالسيارة. من وين ندور الرجال اللي باعك في الحراج؟ خلاص أنت الآن تقول أنا ما الصراحة هل عندك بينة؟ قال ما عندي. هل ما عندك الآن إثبات؟ تقول اسمع يا فلان عشان ما نكثر كلام ومشاكل، تفضل هذه إيش مكان السيارة، خذ هذا جهاز لابتوب ومعاه إيش يعني كتاب صلى الله على نبينا محمد، موافق؟ قال خلاص موافق. فتصالح على ذلك، يصح هذا ولا ما يصح؟ قال يجوز. قال فصالحه على شيء جاز. فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذه فهو حرام. وهذا موجود للأسف، نسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس نعوذ بالله يستحل المهم أن يحصل الفلوس بحلال أو بحرام، إيش يسوي؟ شوف فلان معلن عن مخطط، ها يروح إيش يسوي؟ يرفع دعوة في المحكمة أن هذا المخطط حقي، ويجيب لك وثائق مضروبة وكذا بس عشان يتعب الرجال هذاك مسكين، يبغى يبيع يبغى ينزل البيع، عليه دعوة في المحكمة يمكن. فيروح للمحكمة يقول له شوف أنا ترى بأخذ الأرض والأرض حقتي، إذا تبغاني أتنازل لك عنها اعطيني 5000 ريال. هذاك المخطط بكم؟ يمكن 10 ملايين. يقول يلا بس خلينا نفتك من شره ونعطيه إيش 5000 ريال، وهو يعلم هذا المدعي أنه كاذب. هل تحل له هذه 5000؟ هل هذا الصلح يحل لها يحلها له؟ لا. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فإن كان أحدهم يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. وقد يكون الذي يعلم كذب نفسه قد يكون المدعي، وقد يكون المدعى عليه. ممكن الأرض فعلا هذا المدعي يطالب بالأرض، يقول الأرض حقتي، وهذا يعرف أنها أرض مغصوبة وأنها أخذت منه بغير وجه حق، لكنه صالحه يعني رغم عنه، قال ما عندك حل إلا كذا. فما الحكم؟ نفس القضية، هذا الذي ذكره المصنف. طيب في بعض الأحيان نحتاج إلى الصلح في بعض الحقوق لأننا نجهلها. قال ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز. واحد من الشباب بينك وبينه علاقة طيبة وكذا، كل فترة إذا جاتك أزمة ولا مشكلة تستدين منه، يا فلان أعطيني 10000، يا فلان أعطيني 5، أعطيني 1000، تمام إن شاء الله بسددها لك، بس بإيش تنزل المكافأة، بس يجيني الراتب، بس توظف والحمد لله رب العالمين. توظفت أو فتح الله عليك من الأموال وجئت يا فلان تبغى تسدد، أنت تكتب أو تسجل في الجوال، الجوال ها تفرمت ولا انحذف وانت ما رفعتها عندك مثلا في الايميل ولا في تخزين السحابي ولا غيره، رحت يا فلان وقلت له والله انا نسيت كم اخذت من عندك، انا سجلتها وضاعت الاوراق، انت مسجل؟ قال لا والله انا ما سجلت، اعتمدت على اساس انك انت مسجل. ايش الحل؟ نتصالح، نعمل تقدير. قال والله كم تقدر؟ قال والله انا اظنها والله اعلم ما بين 15000 إلى 20000 في هذه الحدود. قال خلاص نتصالح أني أخذ منك 17000، راضي راضي خلاص. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن هذا مما يحتاج إليه، مما يحتاج إليه. ولهذا قال ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز لهما ذلك. هذا ما يتعلق بباب الصلح. نأخذ بعض الأسئلة في الصلح. تفضل. ما يرضي بإيش؟ إيش يبغى هو؟ لا هو الصلح لا يكون إلا بالتراضي، هذا الأصل، الصلح يكون بالتراضي. نعم. طيب خلينا نشوف اليوم الجدول إلى وين تظلم شيخ. السؤال هذا الأول لا يجوز، إيش هو اللي ما يجوز؟ طيب اليوم عندنا ما شاء الله أخذنا، طيب الحمد لله بقي شيء يصير نبدأ في حتى في الورد الأسبوع الجاي إن شاء الله. ما حكم وضع بعض الدين المؤجل يعجل له الباقي؟ ها لا يجوز، هذه ضع وتعج. وضع بعض الدين المؤجل ليعجل له الباقي إذا لم يتشارط يجوز، يجوز إذا لم يتشارط. صحيح. يشترط الاقتضاء الذهب من الفضة أو العكس، شرطان ما هما؟ أخذوها بسعر صرف اليوم والتقابض في المجلس. نعم. السؤال الذي بعده، من كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فهل يجوز الصلح عن مجهول؟ الجواب نعم، لا يجوز. ليش كذا هو قال لا يجوز؟ طيب أسئلة المقالية، استخرج من الباب أنواع الصلح مع بيان أحكام كل واحد منها. الصلح نوعان، ما هما؟ على إقرار وعلى إنكار. الصلح على إقرار قد يكون إبراء وقد يكون صرفا، وله صور أخرى، قد يكون بيعا، ما ذكرها مصنف ما نذكره، مع بيان كل حكم كل واحد. ما شروط النوع الأول من الصلح؟ الشرط الأول اللي هو الإبراء، المؤلف قال في ثلاثة أحوال لا يجوز فيها، وهي أن لا يكون شرطا أن لا يجبره على ذلك وأن يقول لن أقر حتى تضع عني البعض، والثالث أن لا يكون من باب المعاوضة عن الأجل اللي هي مسألة ضع وتعجل. ما حكم المصالحة عن الذهب بفضة أو عكسه؟ يجوز بشرطين اللي هما أن يقتضيها بسعر اليوم في بسعر يوم الاقتضاء، بسعر الصرف يوم الاقتضاء والتقابض. طيب ايش رايكم مسألة في ذات صلة هنا، يقول أنا أقرضك 10,000 ريال الآن على أن تسددني هذه 10,000 ريال بالدولارات بسعر الصرف في يوم القرض الآن، نحسب الآن خلاص عليك 1,000 دولار، يجوز ولا لا؟ لا لا يجوز ذلك. واضح؟ نعم. أي نعم، هذه مصارفة مع انتفاء التقابض. صحيح. ما الصلح على إنكار وما حكمه؟ الصلح على إنكار أن ينكر أن عليه شيئا ثم يصالح عنه من باب إبراء الذمة والإبراء من الدعوى القضائية. وما حكمه؟ يجوز ما لم يكن ذلك المنكر يعلم كذب نفسه. ما حكم الصلح عن حق مجهول؟ يجوز، وهذا عند الحاجة. ما حكم وضع بعض الدين المؤجل ليعجل له الباقي؟ هي صحيح، لا هي ما هي يعني صيغة السؤال تتضمن أنه اشترطه، صح ولا لا؟ أي نعم، فلا يجوز. إذن الجواب الصحيح لا يجوز، لأن هذه من باب ضع وتعجل. يعني هو لو قال أضع عنك 90 لتعجل لي، أضع عنك 10,000 لتعجلها الدين المؤجل، فهذا لا يجوز. نعم، هذه مسألة ضع وتعجل ولا تجوز. إذن عدلوا ما سبق، أن اللي كتبنا يجوز لا أقول لا يجوز. نعم. لا هو ما تنازل، هو الآن عندنا تنازل محض، يقول مسامحك في 10,000، وعندنا تنازل بشرطي أنا أعطيك 10,000 وأنت إيش تعطيني؟ حتى لو من الطرف الثاني، أنت تبغاها من الدائن. طيب يأخذ الباقي لا بأس بدون اشتراط. يعني الآن طبعا انتبه، نحن نتكلم في دين مؤجل لم يحل بعد، أنت عليك أقساط سيارة، أنت عليك أقساط سيارة كم؟ 50,000 مؤجلة. رحت لبائع السيارة وقلت له والله الحمد لله رب العالمين اجتمع عندي المبلغ وأبغى أبرر ذمتي وأسدد الآن، خلاص، لكني لن أسدد الآن إلا إذا جعلت بدال 50 45. لا يجوز. طيب اعكسها، أعطينا الصورة الجائزة. قلت ها لا يجوز أيضا، تنزلت عن بعض حقك مقابل شيء ولا بدون مقابل؟ مقابل أنه يعجل. لا يجوز، لا يجوز. خلاص، هذا الظاهر. نعم، إذن هذا لا يجوز. لا فرق بين أن يكون هذا الطلب من قبل المدين أو من قبل الدائن، كله ما يجوز. واضح؟ لأن ليش؟ لأن هذه جوازهم يقولون الفقهاء نفس العلة التي حرمنا فيها الربا موجودة هنا. الربا نحن إذا تأخر نزيد، مقابل أن الأجل هنا جعلنا له ثمنا مستقلا، فهنا جعلنا للأجل ثمن ولا لا؟ قلت لك الأجل الذي هو حق لك أنا بشتري منك بكم؟ ب10,000 أو ب5,000 أو نحن. واضح؟ لا تجوز، لكن في قول عند بعض الفقهاء جوازها، واستدلوا بحديث قال ضعوا وتعجلوا، فمن أراد أنه يقلد القائل بالجواز فله، لكن المذهب أنه لا يجوز، المذهب أنه لا يجوز. أما ما شرط اللي تقول لم يشرط، ما صورة الذي لم يشرط؟ صورة الذي لم يشرط جاي بيسدد، قال تفضل هذه 100,000 سداد، قلت الله يجزيك خير خذ منها 10 أنا متنازل عنها من غير تشرط، هذا لا إشكال في جوازه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.